أخبار التسمية معكم يا رؤساء المجموعات؟ ما بدأنا شخص وش متى تبدون؟ بعد ما خلص الكتاب؟ لا بعد الدرس إذا ما تيسر، بعد الدرس معكم نص ساعة في المسجد هنا. ها ساعة للمجموعة تخلص تمشي. نعم ممكن تنزل مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة هنا، واللي سمع يمشي حتى تضبطون العلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نأخذ مناقشة اللقاء الماضي. ها فرد أين العام الأسم موجود؟ دور أشوف الريموت هناك أبيض، شوفه لقيته اللي فيه دائرة في النص، حطه في حطه المكيف. لا لا أقرب منه مرة، دق المكيف دق. أيوة خلاص نقول واحد أكرمك الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ مناقشة في باب السواك. شو اسمك أنت؟ ها بندر، يلا يا بندر، ما هو السواك؟ عرف السواك بدون ما تنظر الكتاب، خلاص العلم في الصدر. السواك تعريفه هو تنظيف اللسان والأسنان واللثة بعود منقي لا يتفتت، هذا تعريفه. يا رأي عبد الله، هل يسن التسوك بالأصبع؟ لا يسن مطلقا. ما حضرت، يسن التسوك بالأصبع؟ ها يسن أو لا يسن؟ يسن لا يسن؟ ها لا يسن. اللهم اهدنا فيمن هديت. خالد قلنا يحصل من السنية به بمقدار إيش؟ التنظيف. وليس بمعنى سنة أن يعني قلنا السوك، ولكن الغرض من السوك إيش؟ التنظيف. فإذا نظف الأصبع يحصل من السنية بمقدار التنظيف، معلوم أنه لن ينظف مثل السواك المعروف. كذلك الخرقة. حكم التسوك للصائم وليد؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ وهو أذكر لنا الخلاف. بعد الزوال يكره، وقبل الزوال بيابس لا برطب، بيابس لا برطب، هذا المذهب. طيب والقول الثاني؟ هو اللي قاله وليد ولا مطلقا؟ مطلقا. والقول الثالث؟ ها سامة، القول الثالث يبقى قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ هو دحين ذكر الكراهة. القول الصحيح اللي هو القول الثالث، يكره ولا يكره؟ لا يكره، لا قبل الزوال ولا بعده. عندك يا شيخ شو اسمك؟ عبد الرحمن. لماذا قالوا يكره للصائم؟ طيب ما فيه ماء زي مسواك كذا، ما فيه ماء ليومين ثلاثة ماء. قالوا لأن التسوك يذهب رائحة خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيش؟ من ريح المسك. وهذه نشأ عن عبادة، وما نشأ عن عبادة ما ينبغي للإنسان أن يزيلها. والرد عليهم يا خالد شو اسمك؟ إسماعيل. الرد هذا الرائحة ليست من الفم بل من إيش؟ من المعدة، من المعدة، فلا علاقة لإزالة الفم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك وهو صائم، كما قال أحد الصحابة رأيته عليه السلام تسوك وهو صائم ما لا أحصي، يعني في راحة كثيرة. متى يتأكد السواك؟ ما حضرت، متى يتأكد السواك؟ ما حضرت أحمد. أنت غيرت واحد فم عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن، عند دخول المسجد ولا دخول البيت؟ دخول البيت. وهل يقاس عليه دخول المسجد؟ لا لا يقاس عليه. عند القيام من النوم أحسنتم. كيفية التسوق حسن، كيف يتسوق؟ باليمين أو باليسار؟ باليمين. وقيل باليسار، وقيل تسوق باليمين أو باليسار، فعندنا الخلاف فيه جاري، فيكون الأمر في ذلك إيش؟ واسع. وبعضهم فصل قال إن كان تطبيقا للسنة مثل عند الصلاة باليمين، وإن كان تنظيفا فباليسار. طيب كيف يستاك يا راضي، طولا وعرضا؟ قيل عرضا وقيل طولا، وقيل الأمر في ذلك إيش؟ واسع. واسع والصحيح. ما معنى يا بدر يدهن غبا؟ يدهن غبا يعني يدهن ثلاثا ولا خمسة؟ لا يدهن غبا. زر غبا تزدد حبا. شو معنى غبا؟ غبا يعني يوم بعد يوم، مو كل يوم تزورني تطفش منك تطفش مني. زر غبا يعني بعد يومين، بعد يوم، بعد يوم، بعدين. ما هو كل يوم يدهن يدهن، ها؟ ساقط الشعر. لا يعني يوم بعد يوم، بعد يومين، لأن كل يوم كل يوم هذا نوع من الترف. هذا ينصح به الذين يدهنون، أظن مرة الأخوان البنغاليين هم اللي يدهنون، ها؟ يكتحل وترا. يكتحل وترا. حضرت ثلاثة في كل عين ولا في العينين الثنتين؟ في العين واحدة ثلاثة، إذن عينين ستة، صح ولا لا؟ إذا كان أعور ما في مشكلة، لكن إذا كان عند عين الثنتين؟ لا صحيح، في كل عين وترا، هذه ثلاثة وهذه ثلاثة، هذه ما لها دخل. طبعا ما هو لازم الواحد يكحل العيون سنتين واحدة. هل الكحول سنة؟ ما حضرت، ها؟ سنة مطلقا كل واحد؟ لا أصبر. بس أنت تقول ما حضرت. حضرت يا شيخ؟ يلا يا باقيس حضرت؟ ها الكحول سنة مطلقا؟ سنيت. متى يكره الكحول؟ إذا كان الأمرد، لأنه في ذلك شبه. يعني فتنة. قد يصل الشيخ الكحول إلى التحريم؟ نعم. قد يصل المرتبة إلى التحريم؟ والله قد يصل أحيانا إذا كان أمرد شديد المرادة والكحول هذا يعني يفتن به، فقد يصل. ما حكم التسمية في الوضوء؟ التسمية عند الوضوء ايش حكمها؟ سنة. قول آخر عبد الله. المذهب واجب. المذهب واجب. متى تسقط؟ عند النساء. عند النساء. صحيح ليست بواجبة. حكم الختان في حق من؟ سنة. توافقونه؟ يقول الختان في حق الرجال سنة، توافقونه؟ ما يفرضونك. يجب. أحسنتم. إلا إذا خاف على نفسه. لكن أكرمه واجب. لا قال يجب، يجب الختان ما لم يخف على نفسه. الذكور أي ناس يتكلم؟ لا كلام من الذكور فقط. يعني مثال ما في من يحسن الختان، أو مع مرض السكر، تعرفون اللي معه السكر الدم ما يتجمد بسرعة، فلو ختن الدم لا يتوقف، ها؟ هو الكلام في حديث عدم الإسلام، يعني أسلم نعم نمره بالختان، لكن إذا قال أنا معي السكر لو اقتتنت يمكن ما يلتئم الجرح، فهنا يترك. يجب هو عند البلوغ، لكن يجوز قبل البلوغ. وكان قديما في عهد الأئمة ما يستحبون الختان إلا في السابعة من العمر، يعني 7 سنين. قيل للإمام أحمد: أيختن الصبي دون السنتين؟ قال: وه، أيستطيعه؟ يعني مستغرب، أبو سنتين كيف يتحمل الختان؟ فهذا يفهم منه أنه كان الختان عندهم يعني على وجوب الصلاة على 7 سنين أو دونها. لكن على كل حال يصح، ويمكن في الختان الصغير أحسن من الختان لما يكبر، لأن لما يكون صغير بالذات في الكوفلة ما يتقلب، ها، فيلتئم الجرح. ما إذا أنه كبير يتقلب فقد يصعب عليه التئام الجرح. سلام بالله عبد الله، قرأ الجديد، ها، يرون أنها مكرمة للنساء، هذا هو المشهور في المذهب. نعم، واستدل بحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة، الرجل معروف، نعم، حديث صحيحين، فذكروا أن المرأة تختتن، ولكن إن وجد من النساء من تحسن ختان الجاريات يعني الطفلة الصغيرة فهو مأمور به على وجه الاستحباب. وقد جاء في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة للجارية الصغار: لا تنهكي فإنه أحظى لها عند زوجها. لا تنهكي يعني لا تقص كثير، لأن في فرج الصغير الذي مثل عرف الديك، شفتوا عرف الديك، ديك فوق ما فيه، هذه لحمة يكون في وسط الفرج صغيرة، فما تقصها كلها، إنها تأخذ من إيش؟ من رأسها بس، فإنه أحظى لها عند زوجها. لأن إذا يعني أحفت في القص كثير ما تشتهي الزواج ولا الزوج إذا كبرت وتضعف شهوتها ولا ترغب في النكاح. نعم، مناقشة طويلة، بس خلونا نأخذ اليوم بوقود. اقرأ عبد الله، استعن بالله، خذ عندك هذا حطه جيبي. طيب، استعن بالله يا شيخ. باب فروض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارفع الصوت. قال الإمام الحجة ها؟ لا، هو الصوت بس ارفع بدون ميكروفون. قال الإمام الحجوي رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. قال رحمه الله: فروضه 6: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. الأحداث عندي، عندك الحدث؟ الحدث. طيب، روح. أيوه، ماذا ماذا؟ أيوه، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه 3، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه، ثم يرفع العظم إلى السماء ويقول ما ورد. العظم ولا العضد؟ العظم. طيب، أيوه، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد: وتباح معونته وتنشيف أعضائه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب فروض الوضوء وصفته. فروض الوضوء أي أركانه. والوضوء في اللغة من الوضاءة، وهو الإشراق والجمال. وشرعا التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، التعبد لله، لا بد أن نذكر هذا الشرط، بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. وقوله صفة الوضوء، للوضوء صفتان كما سيذكرها: صفة واجبة وصفة مستحبة. الواجب أن يأتي بالواجب، والمستحب أن يأتي بالواجب والمستحبات. قال رحمه الله: فروضه ستة. هذه فروض الوضوء، وهي أركانه. السلام عليكم ورحمة الله. الأول يقول: غسل الوجه. وقوله غسل خرج به المسح، فالمسح ليس غسل. وضابط الغسل هو الذي يحصل معه أدنى السيلان، يعني أدنى ما يسيل الماء، هذا الغسل. أما إذا كان ما في سيلان ولا شيء يسير فهذا ليس بغسل، بل هو إيش؟ مسح. وسيأتي بيان حدود الوجه. قال: والفم والأنف منه. الفم والأنف من الوجه، وهذه هي المضمضة والاستنشاق. وقد مر علينا أن صحيح من أقوال العلم أنهما واجبتان في الطهارتين. شيء الطهارتين؟ الطهارة الكبرى والصغرى. يقول: وغسل اليدين، هذا الفرض الثاني. إنما بدأ بالوجه لأن الله بدأ به، فقال: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأول فرض غسل الوجه. الفرض الثاني غسل اليدين، ولكن جاء في القرآن تقييدها إلى: وأيديكم إلى المرافق. وسيأتي شرحها في الصفة. قال: ومسح الرأس، بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والباء في قول برؤوسكم ليس للتبعيض، بل هو للإلصاق. للإلصاق. فلو غسل الرأس ولم يمسحه هل يصح أو لا يصح؟ في ثلاثة أقوال: قيل يصح مطلقا، وقيل لا يصح مطلقا. إذا غسل رأسه ما هو مسح، بس غسل الرأس أثناء الوضوء، قيل يصح مطلقا، وقيل لا يصح مطلقا، وقيل إن حصل مع الغسل إمرار اليد فصح مع الكراهة. وهذا القول الثالث وأقرب، وإن حصل مع الغسل، يعني حط رأسه تحت البزبوز، هذا غسل صح. القول الأول ما يجزي لأن الله أمر بالمسح وهذا غسل، فهو مخالف. والقول الثاني يجزي لأن الله سهل بالمسح لكن هو غسل. والقول الثالث: إذا كان حط رأسه تحت البزبوز وأمر يديه أو يده أجزى، لأن هذا المرور يسمى مسح. لا القصد موجود، لأن حين نتكلم الكلام مع القصد، هذا الأصح لكن مع الكراهة. الثالث هو صح، أنه يصح لكن مع الكراهة. ومعنى كراهة يعني الأولى أن الإنسان أن لا يستخدم ذلك بل يمسح. وإذا قال العلماء مسح خذوا قاعدة، فهو إيش؟ مرة واحدة، لأن الممسوح إذا كرر عليه المسح صار غسل، لأن طهارته مخففة، وهذه من رحمة الله. الرأس يا إخوان إذا نغسله سنخرج للصلاة وللهوى إيش يحصل لنا؟ تضرر. لكن الله عز وجل جعل طهارته في الحدث الأصغر مسحا فما يضرنا هو. أما رأسك مبتل وتطلع للمسجد أو للصلاة تحت المراحم كيفات تمرض. كذلك مسح الخفين مرة واحدة. شوف بعض الناس إذا جاء مسح يمسح الخف الشراب ثلاث مرات. يا ربي لك الحمد. الحين الله خفف عليك وانت شدتها نفسك. هو أنت لبسته عشان تتدفى لما تمسحها ثلاث مرات بردتها وبعدين ها عفنتها. خذوا قاعدة إذا قيل مسح فهو إيش؟ مرة واحدة. قال ومنه الأذنان في حديث لكنه ضعيف. الأذنان من الرأس. فلو الإنسان مسح لكن ما مسح الأذنين يصح ولا يصح؟ يصح. وهل تجزي الأذنين فقط عن الرأس؟ يعني واحد بس مسح الأذنين قال الأذنين من الرأس وماني ماسح بقية الشعر ولا شيء ما يجزي. فهو تابع غير مستقل فرع ليس أصل. الأذنين فرع وليست أصل لكن الشعر والرأس ها أصل الأذنين فرع عنه. إذن الأول مسح الرأس ومسح الأذنين يصح لكن مسح الأذنين ما مسح الرأس لا يصح. وقوله منه الأذنان يفهم منه أنه يؤخذ للأذنين ما جديد أو لا ها؟ أنتم تذكرون مؤلف ذكر من سنة الوضوء وأخذ ماء جديد للأذنين وقلنا الصحيح ها لا يأخذ للأذنين ماء جديدا وإنما يكفي ما فضل من مسح الرأس يمسح به الأذنين. كيفية المسح سيمر علينا في الصفة. قال وغسل الرجلين. عرفتم الغسل الفرق بين الغسل والمسح أن الغسل ما يحصل به أدنى السيلان وهنا أطلق لكن في القرآن مقيد وفي الصفة مقيدة صفة الوضوء أنه إلى الكعبين والمراد بالكعبان العظمان الناتئان بين الساق والقدم هذه الساق وهذا القدم هذا هم العظمان هم الكعبان وليس هذا. وذهبت الشيعة إلى أن عظمة العرش هذه هي الكعب قال ابن كثير رحمه الله خالفت الرافضة السنة في الرجل في ثلاثة مواضع. أولا يرون الرجل تمسح وهي مكشوفة وأهل السنة يرون الرجل إذا كانت مكشوفة تمسح ولا تغسل لقوله تعالى وأرجلكم إلى كعبين وأرجلكم هنا بالنصب عطفا على أيديكم والأيدي معطوفة على الوجه والأجم مغسولة اغسلوا وجوهكم أيديكم انقز وأرجلكم فهي مغسولة هذا الأولى. الثانية أنهم لا يرون المسح على الخفين وقد ورد في مسح الخفين 40 حديثا ومن رواة مسح الخفين إمام أهل السنة والجماعة الذي تزعم الشيعة إماما لهم وقد كذبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة. والثالثة نعم يرون الكعبان هم العظمان الناتئان على ظهر القدم وأهل السنة يرون العظمان الناتئان بين الساق ويش والقدم الذي لا يجوز إنزال الثياب والسراويل أسفل منه للرجال. وقد رأيتهم في الميقات حينما يتوضؤون إذا جوا عند الرجل كأنه يمسح الرجل مكشوفة كأنه يمسح خف يأخذ مويه يسوي كذا إلى هنا بس. على كل حال قال وغسل الرجلين والترتيب. الترتيب بين الأعضاء الأربعة وجه ثم يدين ثم رأس ثم رجلين. لو أخل بالترتيب يصح الوضوء ولا يصح؟ عجيب، لا يصح. لو بدأ باليدين ثم الوجه ثم الرأس ثم الرجلين صح ولا يصح؟ لا يصح. قال فقهاؤنا ويصح في رابع مرة منكسا، صح الوضوء في رابع إيش؟ مرة منكسا. إيش معنى منكس؟ يعني بدأ غسل الرجلين ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم الوجه، إيش اللي صح منها؟ الوجه، ثم عاد مرة ثانية، وإيش اللي صح منها؟ اليدين، ثم عاد مرة ثالثة برضو منكس، إيش اللي صح منها؟ الرأس، ثم عاد مرة ثالثة منكس. هذا عشان فقط يبينون أن توضيح، ولا الإنسان فعلا نقول أنت مبتدئ. الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان؟ من العلماء من قال يسقط، ومن العلماء من قال لا يسقط وهو الصحيح، لأن هذه من فروض الوضوء، إلا إذا كان حديث عهد بجاهلية أو في بادية ما عند أحد. صحيح أنه لا يسقط بالجهل والنسيان إلا إذا كان في بادية ما عند أحد أو توه أسلم ما يدري، فهذا قد يعذر. هذا مثل قياسه على الترتيب في أركان الصلاة، لو أخل بالترتيب في أركان الصلاة تصح ولا تصح؟ مثل هالكلام في ذلك. هذه خمسة فروض، الوجه واليدين والرأس والرجلين والترتيب، بقي السادس الموالاة. ما في سؤال دحين؟ لو فتحنا خلينا نخلص. احجزوا على جنب، جزاك الله خير. عاد أيت الصحيح لا يسقط إلا إذا كان بعذر حديث عهد بجاهلية، يعني تو دخل في الإسلام أو في بادية. فإن سألنا سائل من أخواننا وأبنائنا أو نحو ذلك، فوالله توضيت بسوي شيء غسلت اليدين بس ما أدري أنه واجب أو ناسي، وش نقول له؟ عيد الوضوء. سهل، بس عيد الوضوء عيد الصلاة، يعذر أو لا يعذر؟ لماذا؟ لأنه بينها مفرط، وهذا من الأشياء المعلومة بالضرورة. أنا بالضرورة. أما واحد توه أسلم وعلمه الوضوء ونسي وبدأ غسل الرجول أول شيء وجانا وسألنا، توه هذا نقول إيش؟ يعذر. شفت يا عمرو، فكيت المنساة البر. احنا مر علينا ان المضمضة والاستنشاق ها واجبان. لا لا، انا استنشق هو نسي، هو نسي. اولا يعني غلب على ظني، غلبة الظن تقوم مقام اليقين في تعذر اليقين. خذوا قاعدة، اذا تعذر لا اذا تعذر اليقين فخذ بايش؟ بغلبة الظن. اذا انسان غلب على ظن شيء يعمل به، خلاص واضح. اذا غلب على ظنك انك تمضمض خلاص لا تتمضمض، لأن يا إخوان ترى الوضوء ورد فيه، الوضوء ورد في النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرة مرة، وتوضى يعني غسل مرتين مرتين، وغسل ثلاثا ثلاثا. قال فمن زاد على ذلك يعني الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، كل واحدة لها معنى. فكذلك استنشاق، يعني لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوسواس. إذا غلب على ظنك أنك استنشقت لا ترجع إليه، استمر. قال الموالاة عرفها وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الذي قبله البعيد ولا المباشر؟ المباشر. قالوا لأن الله عز وجل شرع الوضوء متواليا، ولا يسمى متوضي من يغسل وجهه الآن وبعد ساعة يغسل يده، وبعد ساعتين مسح راسه، وبعد ساعة جاء وغسل رجله. يسمى وضوء هذا؟ هذا ما يسمى وضوء، الوضوء متوالي. لكن ضابط الموالاة يقول لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. معلوم أن نشفان الأعضاء يختلف باختلاف الصيف والشتاء. في الصيف ومع هب السموم الحارة، نعم، لو غسلت وجهك وقعدت دقيقة أو دقيقتين، ها، تكلم مثلا واحد اتصل عليك جوال، فقلت له طيب طيب خلاص أنا اتصل عليك، يعني دقيقة تجد وجهك إيش في الصيف وسموم حارة، ها، نشف. إذن لازم تعيد. ولذلك قال بعض العلماء، بعض أهل العلم، يرجع في الموالاة إلى العرف، فما عده العرف انقطاع فهو انقطاع، وما عده موالاة فهو إيش؟ موالاة. ولكن ضابط الرجوع إلى العرف دائما أن يكون العرف منضبطا. طيب أعطيكم مثال عرفا. لو غسلت وجهي وبعدين واحد قال أبكل حق الحق القهوة لا تفرط، القهوة والتمر والحالة لا يفوتك، ولا ترى الناس بيجون بيشربون وتقعد، قلت هي والله خلينا الحقها، وقعدت نص ساعة قهوة وأحلي وتمر عرفا، هذا انفصال ولا ليس انفصال؟ إذن أكمل من حيث ما وصلت ولا عيد من جديد؟ عيد من جديد. طيب انقطعت الموية، وكان سبب الانقطاع ان الدلة من تحت مفصول، الكهرباء ما يمشبك، الزر ما مشبك، هو اوتوماتيك بس انه مفصول الزر، وانا في الدور الثاني، فنزلت وشغلت الدينامو، دقيقتين ثلاث دقائق وصل الماء عرفا. يعيد ولا يكمل؟ ها، يكمل. طيب لما زلت بشغل الدينامو عي يشتغل، الو يا صداك فلان كهربائي تعال، قال ربع ساعة أنا عندك، ربع ساعة جاء قال اوه الفحمات خربانة، 10 دقائق اروح المحل اجيب فحمات واجي اركب الدينامو، وراح وجاء وفك اخذ له ساعة واشتغل الدينامو ورفع المويه. ايش رايكم؟ إذن يرجع فيه ايش؟ الى العرف، فما عده فاصل فانه يعيد والا فلا. قد يقول قائل يا اخي ما نحتاج المساله دي، الحمد لله المويه كثيره اعيد. لا تستخدم هذا، قد تكون في بريه ومعك مويه صحه، فتحتاج المساله الان ولا ما تحتاجها؟ اوه تحتاجها المساله الان قصد، لان اللي بقي ها يدوب يكفي بقية الأعضاء، لو عدت تخلص عليك الموية. فهنا لا تقول والله أغامر بموضوع الموالاة، لا يا حبيبي، الموية عندك قليلة، يعني يدوب كفيك وضوء واحد سريع، تأخر حتى تنشف أو عرفا ينقطع لا عدت تخلصت عليك. لا لا مو مسرى، بس إنه يفتح على نفسه باب الوسواس يا عمرو. أنت المسؤول يا أخوان، لو فكينا المجال ما راح نخلص، وإحنا ودنا نخلص بعدين نأخذ الأسئلة. يقول والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. هذه الفروض الستة، غسل الوجه واليدين والرأس والرجلين والترتيب والموالاة، لابد أن يضاف إليها الشروط العامة اللي هي الإسلام والتمييز والعقل وطهارة الماء، لابد يكون الماء طهور، وإباحة الماء على المذهب بأن لا يكون مسروقا ولا مغصوبا، ودخول الوقت عند بعض العلماء لمن حدثه دائم. يقول والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، وعندكم الحدث كلها. النية القصد، والكلام على النية من ثلاثة جهات. الجهة الأولى نية العمل لله وهو الإخلاص، بمعنى لا يتوضأ رياء. لو كان إنسان يتوضأ رياء يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ عجيب يا جماعة، لا، لأن النية ليس لله. وأهل التوحيد وأصحاب السلوك يتكلمون على هذه الجزئية. الأمر الثاني تعيين العمل، تعيين وتحديد العمل لكي يتميز عن غيره. لا لا لا لا، ما في لفظ في القلب. تعيين العمل لكي يتميز عن غيره، فيتميز الفرض عن النفل، اللي هي تدخل في ذلك. لو توضأ ناوي التبرد بس يبغى يبرد أعضاءه، هل يصح أن يصلي به؟ لا. ها؟ لا. وأنا لابد من أن يتميز هل أنت تريد التبرد ولا تريد التعبد. الأمر الثالث النية، وهو أهمها، استحضار التأسي. التأسي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. تغسل كما كان يغسل، وتمسح كما كان يمسح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان عايش يرجو الله واليوم الآخر، حتى تحصل المتابعة. قال: النية شرط لطهارة الأحداث كلها، كلها يعني الأكبر والأصغر. وقوله الأحداث خرج بها طهارة الأنجاس، فلا يشترط فيها النية، يعني تطهير النجاسة. هل يشترط لكي تطهر أن ينوي؟ بمعنى واحد في ثوب نجاسة وخلع الثوب وخلاه في الحوش، ما هو ناوي يغسله، فأمطرت السماء مطرا غزيرا غسلت الثوب، هل تزول النجاسة ولا لابد أن يكون ينوي إزالتها؟ ها؟ عجيب يا جماعة، زالت ولا ما زالت؟ إذا لا يشترط لإزالة النجاسات إيش؟ النية. لو واحد غسل ثوبها أو سراويل هذا المتنجسة بغير أمر منه وبغير قصد، هل زالت النجاسة ولا لابد أن يغسلها بنية إزالة النجاسة؟ لا يشترط. قال: فينوي رفع الحدث. الآن أعطانا صور، يعني لو واحد توضأ بنية رفع الحدث، الحدث مثلا وليكن بول، تبول وقال الآن أحدثت، ما أبغى أقعد محدث، أبغى أتوضأ لأرفع الحدث، هذه نيته، هل يصح أن يصلي بهذه النية؟ لا، وما نوصله، هو نوى أن يرفع الحدث حتى ما يكون محدث، يكون على طهارة، لأن الوضوء سلاح المؤمن. يصح؟ الجواب نعم يصح. طيب، إذا نوى بالوضوء الطهارة لما لا يباح إلا بها، هذه الصورة الثانية، يعني ما الذي لا تباح إلا بطهارة؟ المذهب ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف، مس المصحف. لو توضأ بنية مس المصحف والقراءة فيه، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء الذي توضأ بنية مس المصحف؟ ها؟ يصح. لو توضأ بنية الطواف بالبيت، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء الذي كانت ما نوى الصلاة نوى الطواف يصح؟ يقول إذا نوى الطهارة لما لا يباح إلا بها صح. طيب الصورة الثالثة، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو نوم أو ذكر فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ يعني واحد تعلم أنه من سنن النوم أن ينام على إيش؟ على وضوء، قال والله بتوضأ عشان أنام على وضوء. إذن هنا الآن الوضوء لما تسن له الطهارة، هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء بهذه النية؟ ترى ما نوى الصلاة، نوى أنه ينام على وضوء وتوضأ، هل يجوز؟ يجوز. طيب كقراءة، مراد قراءة قرآن بدون مس، لأنهم يرون حمر علينا أن مس المصحف لابد له من إيش؟ طهارة. لكن واحد يبغى يقرأ غير اسمه على وضوء، قال والله يا أخي ودي أتوضع عشان أقرأ وردي غير، هذه نيته، ثم طرى فيما بعد عليه أنه يصلي، يصح أن يصلي بهذا؟ الجواب نعم. ذكر الله استحب الإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر اسم الله إلا على غير الطهر، فإنسان يبغى يقول أذكار صباح أو مساء أو أذكار عنده معينة قال بتوضع عشان بقولها، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء الذي إنما توضاه لأجل الذكر؟ الجواب نعم. ما ذكر خلافنا، يقول أو تجديدا مسنونا، هذه الصورة الرابعة تجديد وضوء، لكن قال مسنون، فهم من كلامه أن فيه تجديد غير مسنون. ما هو التجديد المسنون؟ شوف تجديد وضوء يعني ما انتقض الوضوء، التجديد المسنون هو أن يجدد الوضوء بعد أن عمل بالوضوء الأول صلاة. هو بعد أن عمل بالوضوء الأول صلاة، مثال ذلك توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب وصلى سنة المغرب، ولما جاء العشاء هو ما زال على وضوء ما عنده أي إشكالية، أحب أن يجدد الوضوء ما انتقض وضوءه ليصلي به العشاء، هل هذا التجديد مسنون أو غير مسنون؟ عجيب يا جماعة، مسنون. لماذا؟ لأن بالوضوء الأول أدى به إيش؟ صلاة عبادة. طيب لو قال قائل أبغى أصلي المغرب بوضوء وبعد صلاة المغرب أخرج وأجدد عشان أصلي ركعتي المغرب البعدية، هل هذا مسنون ولا غير مسنون؟ غير مسنون، لأنه إذا صلى به الفرض فيتبع الفرض نوافله. ولو قيل بأن التجديد مسنون مطلقا لكان قد عند المغسرة، كل ما خلص من وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين والطاهرين بسم الله وتوضأ مرة ثانية، وإذا خلصت قلت الذكر ثم بسم الله وتوضأ مرة ثالثة، هذا التجديد لكن مسنون غير مسنون؟ لماذا؟ لم يؤدي به إيش؟ لم يؤدي به عبادة. لا لا هو بس أنا الآن عرفتكم بمعنى التجديد المسنون، هذا ضابطه. الآن برجع لكم للجملة الكاملة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، هذا مثاله، صلى المغرب بوضوء بين المغرب والعشاء انتقض وضوءه بريح، لما جاء العشاء قال والله يا أخي استحب أني أجدد الوضوء، خلاص الوضوء السابق صليت به المغرب أبغى أجدد، نسي أنه كان محدث. شوف ما خطر على ذهنه أنه إيش أحدث، لكن لو خطر على ذهنه أنه أحدث وقال لا أبغى أجدد بنية التجديد، يصح ولا يصح؟ لا، لابد أن يتوضأ بنية رفع الحدث، لكن ناسي أنه بين المغرب والعشاء أحدث. فالآن الوضوء التجديد هنا الآن مسنون ولا غير مسنون؟ مسنون، لأنه صلى بالوضوء الأول المغرب وأحدث ونسي أنه أحدث وتوضأ وضوءا مشروعا اللي هو تجديد الوضوء. يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ يرتفع. فلو جانا بعد الصلاة قالوا يا أخي أنا بين المغرب والعشاء أحدثت وجيت أتوضأ للعشاء بنية تجديد الوضوء ونسيت أني أحدثت وصليت العشاء، تصح صلاتي أو لا تصح؟ العشاء تصح أو لا تصح؟ تصح. طيب إن قال لا والله أني عارف أني محدث بس أني قلت تجديد الوضوء مستحب فجددت بنية التجديد، يصح ولا يصح؟ يقول لا يا حبيبي، عيد الوضوء عيد الصلاة، صلاة العشاء، لأنه متلاعب. هذا واضح كثير يا شيخ، يقع إنسان يحدث ينسى الحدث ويتوضأ بنية التجديد. ألهم يقول المؤلف في كل هذه الصورة الأربع ارتفع حدثه، إذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه، وإذا نوى الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة ارتفع حدثه، وإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو ذكر أو نوم ارتفع حدثه، وإذا نوى تجديدا مسنونا وهو ناسي الحدث ارتفع حدثه في الحالات الأربع هذه كلها. ثم تكلم عن الغسل، قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. جزاه الله خير. غسل مسنون مثل اغتسال للإحرام عند الإحرام بحج وعمرة مسنون، ومثل الاغتسال لمن غسل الميت يستحب، ومثل الاغتسال للوقوف بعرفة يستحب، ومثل الاغتسال للجمعة عند جمهور أهل العلم يرونه إيش مستحب. يقول إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، الغسل الواجب مثل غسل الجنابة وغسل المرأة من الحيض إذا انقطع دم الحيض. إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا قول. والقول الآخر المسنون لا يجزي عن الواجب لأن الواجب أرفع منه. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف. ويخرج من الخلاف لو نواهما جميعا، يعني واحد على جنابه ويبغى يحرم ويبغى يغتسل بنيتين، بنية رفع الجنابة وبنية الاغتسال للإحرام، إذا نواهما جميعا في خلاف ولا ما في خلاف؟ ما في خلاف، غسل واحد عصفورين بحجر، ها يصح ولا يصح؟ يصح. طيب لو نوى الأكبر هل يدخل فيه الأصغر؟ من باب أولى. طيب الإشكال لو نوى الأصغر ولم ينوي الأكبر، نوى الغسل للإحرام ولم ينوي بهذا الغسل على جنابة رفع الجنابة، فهذا الذي فيه خلاف، والمؤلف يذهب إلى أنه لا، المؤلف يذهب إنه أنه يجزي وهو الصحيح ما ذهب إليه المؤلف. وهذا قد يقع في يوم الجمعة، على المذهب غسل الجمعة مستحب، لا على المذهب مستحب، وإن كان الصحيح واجب، لكن على المذهب أنه مستحب. ويستحب بعض أهل العلم تفسيرا لحديث من غسل واغتسل يستحبون الجماع صباح الجمعة حتى ها يغسل ويغتسل، فهو يغسل بنفسه ويخلي أهل يغتسلون. فهذا الآن هل يجوز له أن يجمع النيتين، نية رفع الجنابة ونية اغتسال للجمعة، ولا لابد من غسلين، غسل بنية رفع الجنابة وغسل ثاني بنية الجمعة؟ من يرى أن غسل الجمعة واجب لابد من نيتين، نية غسل بنية رفع الجنابة لأنها رفع حدث، ها، وغسل بنية الجمعة لأنه غسل مشروع لا يشترط فيه رفع الحدث. إذا إنسان من صلاة الفجر متوضي وجاهز، متوضي صلاة فجر الجمعة ويبغى يروح الجمعة الساعة 9، فإنه يجب أن إيش؟ أن يغتسل. طيب ما عنده جنابة، ما عنده، يغتسل، فذهب يذهب شيخ رحمه الله أنه لابد من غسلين، شغلتين، غسل للجمعة، غسل لرفع الجنابة لرفع الحدث، وغسل آخر وهو مذهب لابن حزم. وذهب بعض العلم إلى أنه غسل واحد بنيتين يصح، فإن نوى رفع الجنابة صح عن الجمعة لأن رفع الجنابة واجب والجمعة على المذهب المشهور مستحب. وإن نواهما جميعا كذلك إيش؟ أجزاء. والمؤلف يذهب إذا نوى الصغير يكفي عن إيش؟ عن الكبير، وهذا أقرب. يقول وكذا عكسه. إيش معنى عكسه؟ إذا نوى الكبير أجزى عن إيش؟ عن الصغير. لأنه يا أخوان من اغتسل عن الجنابة هل يسمى محدث ولا غير محدث؟ أجيبه خلاص، بدل غير محدث يحل له الصلاة ولا ما يحل؟ يحل. هذا تقول لي خلاص ما هو محدث، ارتفع عن الحدث. يقول وإن اجتمعت أحداث، الآن جينا الوضوء، توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. واحد رقد والنوم العميق ينقض الوضوء، وأكل لحم الجزور وعلى المذهب ينقض الوضوء، تغوط وتبول وأخرج الريح، ها، هذه كم؟ 5 أحداث. وأمذى، هذا سادس، 6 أحداث. هل يحتاج إلى يتوضأ 6 مرات ولا وضوءا واحدا؟ وضوءا واحدا. طيب، امرأة جاء معها زوجها صارت عليها جنابة، زين، وبعد الجماع بنص ساعة نزل معها الدورة، بعد 5 أيام طهرت، كم غسل؟ تغتسل عن الجنابة وتغتسل عن الحيض أو لا؟ ها؟ غسل واحد، غسل واحد يكفيها. ما ظنها تتذكر بعد 5 أيام نيتين، يدوب نية واحدة. على كل حال لك نية واحدة، خلاص. إذا نوى الإنسان، طيب لو إنسان ما يذكر الحدث قال والله أنا ماني متذكر كم حدث عندي، لكن بنوي غسلا أو وضوءا أستبيح به الصلاة، يصح ولا لا؟ لأن مر علينا من الصور الطهارة لما يباح بها. طيب، فهم من كلامه أن من اغتسل أو توضأ لا لنية مشروعة يرتفع عن الحدث وما يرتفع، واحد حس بحرارة في جسمه قال والله بتروش عشان أتبرد. بعد ما تروش قال لي أثرين عليه جنابه خلاص يكفي. يصح ولا يصح؟ ما يصح. ليش؟ نورية تبرد. إنسان كان انتبه للشباب العصرية يلعبون كورة ولما قرب المغرب راحوا لدورات مثل المسجد قالوا والله والله يا شيخ وجوهنا وشعرنا ورجولنا ودينا كلها تربان ها؟ صرا صرا خليني أغسل يا شيخ. وغسل وجهه ويده ورجوله وراسه ومسح بنيت يشيل الغبار والتراب على رجوله. ثم أدى المغرب أوه يلا خلاص أصلي. يصح ولا يصح؟ ليش؟ ما نوى إيش الوضوء وإنما نوى إيش النظافة. ما يصح إذا جمع خلاص. إذا نوى الوضوء أو الغسل خلاص ما في إشكال. لكن كلام لو ما لم ينوي إنما الأعمال إيش بالنيات. إنسان نزل في المسبح يتسبح يتنشط ودخل الماء في فمه وأنفه ها وبعد ما خرج من المسبح أذن قال والله توي طالع من المسبح نظيف أبصلي. صح ولا يصح؟ لماذا لم ينوي؟ طيب كيف ينوي الوضوء وهو يغطس؟ ينوي بقلبه تمضمض واستنشق ويخرج خلاصك. لا جاء خارج ها يغسل وجهه ويده ورجله وحرك رجله في الماء يكفي. نستمر نكمل الباب ولا نوقف؟ نكمل إلين هاتم بعدين نخلص في اللقاء الجاي. يقول وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرا ويجب الإتيان بها شني النية عند أول واجبات الطهارة وهو على المذهب التسمية. إذن وجوب أن ينوي عند أولها حتى يدخل في الوضوء من أوله بنية. وتسن شنو النية عند أول مسنوناتها أول مسنونات إيش الطهارة. قال إن وجد قبل واجب من يحلل لي هذه؟ تسن يعني النية عند أول مسنونات الطهارة إن وجد أي السنة قبل واجب. إيش؟ السواك قبل التسمية. أحسنت. غسل اليدين لمن استيقظ من نوم الليل قبل أن يغمسهما في الإناء يغسلها كم؟ ثلاثا. هذا مسنون ولا واجب؟ عجيب يا جماعة هذا واجب. فهذا واجب وبعد الواجب تبدأ السنة. الحين غسل يديه خارج الإناء ثلاثا لأنه استيقظ من نوم الليل لا يدري أين باتت يده دوبا. ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء وغسلهما ثلاثا ما حكمه؟ سنة. متى ينوي يسن؟ عند الغسل الأول ولا عند الغسل الثانية؟ لا عند الغسل الثانية لأن هذا أول مسنونات الوضوء بعد واجب. لا لا بعد واجب. الغسل الأول ما حكمه؟ واجب. هنا لا يسن له النية. ثم قال في آخر كلمتين واستصحاب ذكرها في جميعها. استصحاب ذكر إيش؟ النية باللسان ولا بالقلب؟ بالقلب. فإن غابت عنه النية في أثناء الوضوء أو الغسل يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لكن يجب استصحاب حكمها. ايش معنى يجوز استفهام حكمها؟ يعني لا ينوي قطعها. لو كنت توضى ناوي الوضوء وفي من تصل الوضوء قلت في نفسي يا شيخ دحين اتوضى لقيت الصلاة احدث خليها تبرد اكمل اعضائي تبرد، فانا قطعت الان ايش النية. فلما غسلت عضو قالوا لي ترى الماء خلصت، قلت لا وضوء وضوء يصح ولا يصح في قلبي يصح ولا يصح؟ لماذا قطعت النية؟ فهنا يقول يجب استصحاب حكمه بمعنى لا ينوي ايش قطعها. لاستصحاب النية أربع حالات ذكروني فيها اللقاء القادم مع صفة الوضوء ومناقشة هذا، لأني شفت الوقت ضاق عليكم. في سؤال؟ شيخ عند أول ما استمرت يعني موجود قبل ولم يكن بعد واجب، ذكرنا الشيخ قلنا غسل اليدين في المسخات أنه هذا أول واجب. نعم أول واجب، لكن هل له علاقة بالوضوء؟ لا ليس له علاقة، هو المقصود هذا تسنى النية عند أول مسنوناتها. مسنونات إيش؟ الوضوء. إن وجد هذا المسنون قبل واجب هنا التأنيث. نعم مفكر. إيش؟ عند أول مسنوناتها. لا مسنوناتي أنا عندي أيوة. يعني هنا الكلام على لا مسنوناتها يعني مسنونات الوضوء. لما قال إن وجد بعد واجب الشيخ صالح لا وجد قبل واجب. غسلت اليدين واجب يا جماعة، غسل اليدين قبل الوضوء لمن استيقظ من نوم الليل ما حكمه؟ واجب. هل له علاقة بالوضوء ولا ما له علاقة بالوضوء؟ ما له. المعنى أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، ثم بعد ذلك ينوي الوضوء. الآن يسن أنه ينوي الوضوء، وأول غسل لليد بعد الغسل الأول الواجب، ما حكم غسل اليدين قبل الوضوء؟ قبل الوضوء ما حكمه؟ سنة. لا سنة يا جماعة، غسل اليدين في أول الوضوء مستحب، لأن أول فروض الوضوء الوجه. شيخ صالح، متى يجب؟ من النوم العميق وكان الماء في إناء، يعني في طاسة قدر. أما الآن مسألة عندنا بزبيز ها ما يحتاج لهذا الكلام، لكن عندي قدر أو طاسة فيه ماء واستيقظت من نوم الليل ما يجوز أن يحط يدي في الموية، لأن مثلا قال لا يدري أين باتت يده، فأغرف بكوب وأغسل يدي برا ثلاث مرات بعدين أحط اليد كلها وسط الطاسة، ما أغرف غرف ما في مشكلة. واضح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يقول يستحب ذكر الله عز وجل على طهارة، إني قرأت أن أذكر الله إلا على طهر. طب قول عائشة رضي الله عنها كان يذكر النبي كان يذكر الله عز وجل في كل حالة. نعم كان يذكر الله في كل حالة، يعني ما يمتنع منه، لكنه يستحب أنه يكون إنسان دائما لا يذكر الله إلا على وضوء. آخر سؤال لأن عشان ما نأخركم. ثلاثة ادمجها في واحد. يلا هات. أحسنت. اليمين واليسار هل الترتيب بينهما واجب؟ لا مستحب. احنا قلنا الترتيب بين الأعضاء الأربعة وجه ويدين ورأس ورجلين، أما بين فردتي العضو يمين ويسار مستحب. لو غسلت يدي اليسرى قبل اليمنى يجوز، لو غسلت رجل اليسرى قبل اليمنى يجوز. نعم هذا سؤالك الأول. الثاني لأن أول ما خلناك تسأل مسألة الموالاة، إذا مثلا الشخص كان في يده شعر هذا يفرق عن الماء في يده شعر؟ لأنه يبقى الماء في يده. لا كن قل مثلا في يده في أصبع بوية وجالس يحكها ويطول لنشف الوجه. فهذا الإنسان قبل ما يبدأ بغسل الوضوء أول شيء يزيل، بالذات البوية مثلا استخدم التنر لين أنظف، واليسير جدا يعفى عن الإنسان، ثم بعد ذلك يتوضأ. وإن كان بعض أهل العلم ذكر أنه إذا انشغل